ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم شفاء نسألك يا ربنا لأمتك من كل سحر عظيم وحسد وحسد وعيون نظرت لامة. أبطل يا ربنا آثار الحسد آثار الحسد والعيون عليا وفيها وبينها وبين شغلها وبينها وبين بيتها. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على حسن شغلها في بيتها على نظافتها ونزاهتها. أبطل أثر حسد وعين قديم قوي عظيم سبب الخمول والكسل سبب الدوخة والصداع والألم. أبطل أثرا بالغا في قلبها وفي صدرها في قلبها في صدرها في بطنها وفي ظهرها في بطنها وفي ظهرها. أبطل أثر الأحساد والعيون والعيون عليها وفيها على حسن طبخها على حسن شغلها في بيتها. أبطل أثرا قديما قويا عظيما أبطل أثر حسد شديد أثر حسد شديد عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا أثره واحلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه من قلبها ومن صدرها وبطنها. أبطل أثر حسد وعين عليها قديما قويا شديدا. أبطل يا ربنا أثر حسد أثر على النفسية أبطل يا ربنا أثر حسد أثر على النفسية أبطل يا ربنا أثر عين أثر على النفسية أبطل يا ربنا أثر عين عين وحسد عين وحسد عين وحسد قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا أثر على القلب خوف القلب أرعب القلب أرهب القلب ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر خمر الكسل خمل وكسل خمل وكسل الجسد الجسد الجسد الجسد دوخ وصدع دوخ وصدع الرأس الرأس الرأس أطلع ثرى حسد حسد قوية عوين شديدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اجعل لها يا ربنا عفوا وعافية ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا برحمتك اللهم إني أسألك عفوا وعافية لها من حسد شديد غلبها من حسد قديم أثر عليها ومن آثار عيون ومن آثار عيون فيها وعليها ومن آثار عيون ومن آثار عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة قاتلة قاتلة أطر يا ربنا ثرعين شامة لامة شامة لامة شامة لامة أطر يا ربنا ثرعين كافرة قاطعة كافرة قاطعة كافرة قاطعة أطر يا ربنا ثرعين مخملة ومكسلة مخملة ومكسلة مخملة ومكسلة أطر يا ربنا ثرعين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أطر يا ربنا ثرعين مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين قوية قوية نافذة نافذة أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وفيها وفي بيتها وفيها وفي بيتها وعلى شغلها وعلى شغلها وعلى شغلها أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين قوية قوية قوية في جسدها في جسدها في رأسها في رأسها وعلى نفسيتها أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين قوية قوية يا قوية نافذة نافذة نافذة فطر يا ربنا ثرعين تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها عفريت الظالم تبعها عفريت الظالم فطر يا ربنا ثرى حسد فطر يا ربنا ثرى عين قوية قوية قوية في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها فطر يا ربنا ثرى عين أصابتها عند أكل أصابتها عند شرب أصابتها عند زينة أصابتها عند شغل في بيتها فطر يا ربنا ثرى عين فطر يا ربنا ثرى عين أصابتها على نشاط أصابتها على حيوية أصابتها على نشاط أصابتها على قوة أصابتها على قوة وحيوية ونشاط فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا ثرعين أطر يا ربنا ثرعين نظر فأثرت نظر فأثرت نظر فأقعدت نظر فأثرت نظر فأبكت نظر فأحزنت نظر فأكربت نظر فأحزنت نظر فضيقت نظر فأمرضت أطر يا ربنا ثرها أطر يا ربنا ثرعين عين حسد من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف من المعارف من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء فطر يا ربنا ثرى بالغا قويا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن قديما قد عاف عليه الزمن تغلغل في عروقها تغلغل في أحسائها تغلغل في مفاصلها تغلغل في مخ عظامها تغلغل في عصبها فطر يا ربنا ثرى الحسد فطر يا ربنا ثرى عين فطر يا ربنا ثرى حسد حسد شديد وعيون عليها وفيها وبينها وبينها وبين ذويها وبينها وبين ذويها فطر يا ربنا ثرى قويا عظيما شديدا يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ذي قوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على النشاط والحيوية والقوة والقوة وعلى عقل الرزينة وعلى فكر سديدة وعلى نظافة وعلى حسن شغلها في بيتها بسم الله بسم الله فتبارك الله ورب العالمين فطر يا ربنا ثرى حسد أثر حسد وعين قوي عظيم شديد. أبطل يا ربنا أثرا أثرا قويا شديدا عظيما قديما. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا كالظلة عليها وكالثوب عليها وكظلها معها. أبطل يا ربنا أثر حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد. اللهم اخلعه من جسدها. اخلع يا ربنا لباس الحسد. اخلع يا ربنا لباس الحسد. اخلعه يا ربنا اخلعه. اخلع يا ربنا لباس الحسد. الحسد الشديد الحسد العظيم الحسد القديم. اخلع يا ربنا لباس الحسد من جسدها من جسدها من نفسيتها من نفسيتها من راسها من راسها من قوتها من قوتها من دينها القويم من اخلاقها الحسنة يا ربنا ومن قوتها يا ربنا يا ربنا ومن نشاطها وحركتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن شغلها يا ربنا يا ربنا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على رأسها على رأسها. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي الرأس من أثر فيه قوي أثر فيه عظيم من أثر حسد شديد من أثر حسد شديد ومن أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت على الرأس على الرأس على الشعر على الشعر على الحكمة على الحكمة على الحنكة على الحنكة على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على عقل الرزين وعلى فكر سليل وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية. فاطر يا ربنا أثر الحسد والعين والعين والعين. فاطرها يا ربنا أطلها. فاطرها من وجهها. فاطرها يا ربنا من راسها. فاطرها يا ربنا من عقلها. من عقلها الرزين ومن فكرها الشديد. يا ربنا يا ربنا فاطر أثر حسد وعين في الرأس حلت واستقرت. في الرأس حلت واستقرت على الخمول والكسل على الخمول والكسل وتعقدت فيها العقد وتعقدت في الرأس العقد عقدا حسدية ومن آثار عيون ومن آثار عيون. فاطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه أثرت على الرأس على الرأس أثرت على إشارات المخ أثرت قوية قوية قوية مربوطة معقودة في العنق في العنق مربوطة في العنق معقودة. أبطل يا ربنا أثرها في الرأس في الرأس في النافوخ في النافوخ في الناصية في الناصية يا ربنا يا ربنا وفي الأخدعين وفي الأخدعين وفي الأخدعين. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى ما آتيتها يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا قديما أبطل يا ربنا حسدا جديدا أبطل يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون عليها وفيها عليها وفيها قوية عظيمة شديدة. اخلع عنها يا ربنا لباس العيون العيون والأحساد العيون والأحساد. اخلع عنها يا ربنا لباس العيون العيون والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد. يا ربنا يا يا ربنا يا عظيم اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرا حسد حسد شديد قوي قوي عظيم عليها وفيها عليها وفيها في راسها في راسها في راسها في راسها على المخ والمخيق وعلى مراكز الاحساس وعلى مراكز العصب. اطل يا ربنا اثرا العصبيه على العصبيه العصبيه والنرفزه على العصبيه والنرفزه وعلى الالام والاوجاع وعلى الالام والاوجاع. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الآثار ويحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ والدماغ والدماغ والذهن والذهن والذهن والسمع والبصر والعقل والعقل والعقل والعقل. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه من أثر عيون النظرة من أثر أحساد قديمة قوية شديدة. يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها يا ربنا ومن قفاها يا ربنا من رقبتها يا ربنا وعلى أكلها يا ربنا وعلى شربها يا ربنا وعلى أكلها وعلى شربها. بسم الله وما أنتم له بخازنين. فطر يا ربنا ما خزنوا في جسدها في جسدها من آثار العيون والحسد. اطر يا ربنا ما خزنوه، اطر يا ربنا ما ربطوه، اطر يا ربنا ما عقدوه في جسدها، في جسدها من اثار الحسد الشديد، من اثار العيون، من اثار العيون والحسد. اطلها يا ربنا اطلها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من رحمها. بسم الله يا ربنا يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا امتك، طهرها يا ربنا طاهرها، طهرها يا ربنا طاهرها، طهرها يا ربنا طاهرها. ومن اشترك معها في حسد وعين، في حسد وعين، طهرها يا ربنا طاهرها، طهرها من السحر العظيم يا ربنا، ومن الحسد الشديد، ومن حسد شديد. طاهرها يا ربنا طاهرها من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون حاسدة يا ربنا، يا ربنا طهرها من عيون حاسدة، طهرها من عيون حاقدة، طهرها يا ربنا من عيون حاسدة، طهرها يا ربنا من عيون حاقدة. يا ربنا يا ربنا طهرها من عيون منتقمة، يا ربنا يا ربنا طهرها من عيون، من عيون حاسدة، حاسدة، حاقدة، منتقمة، منتقمة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة. طهرها يا ربنا من عيون معجبة، معجبة، مشتهية ومتمنية ومتهنية. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا طهرها، طهرها يا ربنا طهرها من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد. أثر، أثر على الروح، أثر على العقل، أثر على الجسد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية. سبب ضيقا في الصدر وآلاما وأوجاعا وأسقاما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا اثر عيونه. بسم الله يرقي قيامة الله من نفس، من نفس، من نفس تعلقت فيك وبك، تعلقت حسدا وحقدا. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس ظالمة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس ظالمة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس طاغية. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس طاغية. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس باغية. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس باغية. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس حاسدة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس خوفت وضيقت. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس آلمت وأوجعت. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس مرسولة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس شريرة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس خسيسة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس دنيا. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس خبيثة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس تعلقت. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس تعلقت. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس عاشقت. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس وأهدرت الأنفس يا أيتها النفس. النفس، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من النفسيه، اخرج يا ربنا نفسها ظالمه طاغيه باغيه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها ظالمه طاغيه باغيه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من صحتها، اخرجها من عافيتها، اخرجها من شغلها، اخرجها من نشاطها، اخرجها يا ربنا من قوتها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا نفسها، حلت واستقرت، حلت واستقرت في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، اخرجي يا نفس بامر الله، اخرجي يا نفس بامر الله، ظالمه طاغيه باغيه، حاسده حاقده، حاسده حاقده، خبيثه خبيثه، اخرجي يا نفس ظالمه، اخرجي بامر الله بامر الله، يا ربنا يا ربنا، واخرجت واخرجت، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالمه، اخرج يا ربنا ظالمه، في الجسد في الجسد، ظلم وطغى وبغى وافسد وافسد وافسد، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا عينا، عينا عينا عينا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي عين، اخرجي عين، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي عينا في صدرها، اخرجي عينا في قلبها، اخرجي عينا في بطنها، اخرجي عينا في رحمها، اخرجي عينا على قوتها ونشاطها وحركتها، اخرجي عينا ظالمه، اخرجي عينا، اخرجي عينا بامر الله، من القفا من القفا، من الظهر من الظهر، من الظهر من الظهر، اللهم اخرج يا ربنا عينا، اللهم اخرج يا ربنا حسدا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس ظالمه، اخرجي يا عين، عين عين عين عين، اخرجي يا عين ظالمه، اخرجي يا عين، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، يا عينا يا عينا، في الجسد حلت، حلت واستقرت، حلت واستقرت، مربوطه مربوطه، مسلسله مسلسله مسلسله مسلسله، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا سلاسلها، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرجي رجعي بامر الله، خرجي خرجي بامر الله، خرجي خرجي من بطنها، خرجي من صدرها وقلبها وظهرها، خرجي خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، من قوتها ونشاطها وحركتها، خرجي يا عين، خرجي يا نفس، خرجي يا حسد، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي بامر الله، خرجي يا ظالمي، خرجي يا فاسقي، خرجي يا ظالمي، يا كافري، يا كافري، خرجوا بامر الله، خرجوا يا ظالمي، خرجوا، خرجوا يا باغنا يا معتدير، خرجوا، خرجوا من يديها وإليها، من يديها وإليها، من يديها وإليها، خرجوا من جنوبها، خرجوا من جنوبها، خرجوا من أخلافها، خرجوا من الكليتين والحالبين والمثير، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، من الكبد والطحال والمرارة، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، من المائدة، من المائدة، من المائدة، من المائدة، خرجوا بامر الله، خرجوا من البنكرياس، خرجوا من البنكرياس، خرجوا من البنكرياس والاثنى عشر، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، يا من كنتم على ورم، يا من كنتم على ألم، يا من كنتم على سقف، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، من القلب والصدر والبطن، والبطن، خرجوا بامر الله من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، مربوطي، معقودي، مربطي، مسمري، فكهم يا ربنا، اقلعهم يا ربنا، اللهم فكهم يا ربنا، اللهم اقلعهم يا ربنا، اللهم انزعهم، انزعهم، انزعهم، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من النفسية، النفسية، من الدين، من العقل، من الحكمة، من العقل، من القوة، من النشاط، من النشاط، يا ربنا يا ربنا، اقلعهم، اخرجهم، يا ربنا انزعهم، انزعهم، انزعهم، بسم الله، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا عين، اخرجوا يا عين بأمر الله، اخرجوا يا حسد بأمر الله، اخرجوا يا حسد بأمر الله، اخرجوا يا نفس بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا شيطان عين، هج اخرج يا ظالم لعنة الله عليك، خرج خرج، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا شيطان عين، خرج خرج خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، خرج بأمر الله، قوة الله، بأمر الله، خرج موكلا بها سهادر، خرج موكلا بها سهادر، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من العقل من العقل من المخ من المخيف خرجوا بأمر الله من الإدراك من الإدراك من الإدراك خرجوا من القوة والنشاط والحركة خرجوا خرجوا من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله يا ممرضي يا مخيلي يا مخوفي يا موسوسي يا مكسري يا مخمري خرجوا بأمر الله يا مجنني يا ممرضي يا مفكري اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما في القلب اطر يا ربنا ما في الصدر اطر يا ربنا ما في البطن اطر يا ربنا ما في القفا اطر يا ربنا ما في الظهر اطر يا ربنا ما في الراس اطر يا ربنا ما في اليدين اطر يا ربنا ما في الدم اطر يا ربنا ما في العظم أطر يا ربنا ما في المفصل أطر يا ربنا أطر يا ربنا أثرا قويا بالغا شديدا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون خرجوا بأمر الله خرجوا من الصدر خرجوا من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من السماء أخرجهم من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء أخرجهم يا ربنا أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الحسد من الأحشاء من الأحشاء نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم مربوطة بالعظم مربوطة بالعظم مربوطة بالعظم أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها تجري في الدم تكونت في الدم تكورت في البطن تكورت في البطن تكورت في البطن تكورت في البطن سدت المعدة سدت المعدة سدت الأمعاء سدت الأمعاء سدت الأمعاء فصل أثرها وحل عقدها فك مرابطها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا أثرا فطر يا ربنا أثرا وحل يا ربنا عقادا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون خرج اخرج اخرج يا شيطان العين خرج اخرج الآن كبل على الله خرج اخرج من الجسد الطاهر المؤمن خرج اخرج اخرج من القلب المؤمن يخرج اخرج من الجسد الراكع الساجد لله اخرج اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي اخرجهم يا ابن الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا حسد اخرج يا حسد كدت انت منك الجسد اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا رب الموكل بالحسد اخرج يا رب الموكل بالحسد اخرج يا رب الموكل بالعين اخرج يا رب الموكل بالعين والحسد والحسد والحسد والحسد وبالسحر العظيم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يسر يا ربنا يسر يا ربنا بكاك مرابطهم بكاك مرابطهم يسر يا ربنا بكاك مرابطهم واحلال عقدهم واحلال عقدهم يسر يا ربنا بكاك مرابطهم واحلال عقدهم وإحلال عقدهم يسر يا ربنا خروجهم خروجهم الله أكبر الله أكبر فأخرجني مخرج الصدقة فأخرجني مخرج الصدقة فأخرجني مخرج الصدقة فأخرجني مخرج الصدقة سيجعل الله بعد عسر يسرا

وضيمك وألمك ووجعك وحسدا شديدا فيك وعيونا فيك وموسوسا. أخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا الأنفس وأطر يا ربنا الأسحار كلها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون والأسحار والعقاد والمسوس منها ومن ذويها أجمعين ومن المسلمين يا ربنا أجمعين. حسنها وأهلها والمسلمين بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.